ذكروها في المقام. وحاصل هذه الثمرة على ما تقدم أن إذا قلنا بوجوب المقدمة فلو فرضنا أن المقدمة كانت محرمة بعنوانين يعني انتبه عليها عنوان محرم كان من باب اجتماع الأمر والنهي فعلى القول بالجواز يحكم بصحته وعلى القول بعدم الجواز يحكم بعدم صحته واما اذا لم يكن بالوجوب فهو غير صحيح اذ لا امر وقد اورد عليه صاحب الكفايه قدس الله نفسه في وجوه تقدم الكلام في الوجهين الاولين واما الوجه الثالث فحاصل ما ذكره قدس الله نفسه انه لا اثر للقول بوجوب المقدمة مع عدم وجوبه في هذه الجهة والوجه في ذلك أن المقدمة التي فرزنا أنها معنونة بعنوان المحرمين إما أن نفرزه عباديا أو غير عبادي إذا كان غير عبادي ولا يتوقف على قصد القربة ففي مثل ذلك لا أثر للقول بالوجوب وعدم الوجوب حيث إن الفعل يفأ منهيا الآن ومحرما ومع ذلك لا مانع من التوسل به إلى الواجب إذ لا يعتبر قصد القربة في وجود في رسوله في الخارج الغرض من المقدمات إنما هو التوسل به إلى الواجب وهذا الغرض حاصل في الخارج سواء قلنا بوجوده أم لم نقل على أي حال سهل رفع محرما في الخارج ويؤاخر المكلف عليه ومع ذلك يتوسل به إلى الواجب والغرض حاصل كما أن الحالة كذلك في غير المقدمة من سائر التوسليات كان واجبا أم لم يكن واجبا إن هذه الجهة لا يضرر يعني المقدمة كان واجبا أو غير واجب إذا لم يكن واجبا فهو حرام ما وإذا كان واجبا حتى على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أيضا يفأ محرما ولكنه مع ذلك الترسل به إلى الواجب حاصل فالغرز حاصل والحرمة لا تكون مانعة هنيزين فلا أثر في الترسليات وأما التعبديات إذا كانت المقدمة محرمة وكانت المقدمة عبادية كما في باب الوضوء مثلا الغسل أو التيمم لو فرضنا أنه توضأ في مكان مغصوب كالصلاة في مكان مغصوب أو تيمم بل وكان التيمم محرما من جهتين حينئذٍ إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي قلنا من الأمر والنهي بل إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فلا إشكال في أن هذا فاسد قلنا بوجوبه أم لم نقل بوجوبه إذ على تقدير عدم القول بوجوب المقدمة كان متمحزا في الحرمة والحرمة توجب فساد العبادة فالوجوء يقع فاسدا هذا على تقدير القول بعدم الجواز إذا قلنا بأن المقدمة ليست بواجبة أصلا فهي متمحزة في الحرمة وعلى القول بالوجوب الوجوب ساقط لفرض أن لا نقول بالامتناع فحينئذ فلا أثر من هذه الجهة. فأما إذا قلنا بجواز احتمال أمر الناس القائل بالثمرة تخيل أن الأثر يظهر في هذه السنبة وهي أن تكون المقدمة محرمة بعنوانين، فإن قلنا بوجوب المقدمة كان من باب احتمال أمر الناس، فإن قلنا بالجواز يحكم بصحته، فإن قلنا بعدم الوجوب كان فاسدا. ولكن في هذه الصورة أيضا لا أثر للقول بالوجوب، والوجه في ذلك ما تقدم من أن الموجب لعبادية المقدمة ليس هو الأمر الغيري والأمر الوجودي، فللذي محقق العباديته إنما هو الأمر النفسي المتعلق بذات هذه العبادة، لأن الوجود في نفسه مستعبد. وكذلك الغسل والتيمم العبادة مقدمة لواجبين، فيكون واجبا بالوجوب الغيري على تبرير القول بوجوب المقدمة، لا أن الوجوب الغيري أوجب عباديته. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. فعلى ذلك افرض أننا لم نقل بالوجوب الغيري، لكن الأمر النفسي المتعلق بذات الوجوب موجود لا محالة، فإذا قلنا بجواز احتمال أمر الناس يحكم بصحة الوجوب من جهة الأمر الاستحبابي النفسي لا من جهة الأمر الغيري. فلو فرضنا أن الأمر الغيري لم يكن موجودا إذن مع ذلك يحكم بصحة الوجوب. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والناس فإن الأمر الاستحبابي المتعلق بذات الوجود موجود، فعلى تقدير القول بالجواز وفرض أن الوجود انتبه عليه عنوان المهذب يحكم بصحته، فلا أثر للقول بوجوب المقدمة وعدمه لهذه الجهة. وهذا هو الصحيح، يعني ما أصاب مقدس الله نفسه بناء على ما تقدم من وجود الأمر النفسي وأن العبادية نشأت من هذه الجهة لا أثر للقول بوجود المقدمة العدمية. فاتذر مما ذكرناه أن الثمرة منحصرة بما ذكرناه أولا، يعني لو فرضنا أن المقدمة كانت محرمة وتوقف عليها واجب الفعل أهم، يعني ملاك الواجب أهم من ملاك الحرام، حينئذ بناء على القول بوجوب المقدمة على الإطلاق يسقط تحريم المقدمة على الإطلاق، فيجوز للمسلف أن يأتي بالمقدمة وإن لم يترتب عليها الواجب. ولكن على القول الآخر، أي القول بعدم وجوب المقدمة أو القول بوجوب المقدمة الموصلة غير الموصل من المقدمات، يبقى على حرمتها كما كان هذا هو الحال فيما إذا لم يكن ترقبون، يعني ترقب الواجب وعدم ترقب الواجب لا أثر له في رفع الحرمة عن المقدمة غير الموصلة. وهذه الثمرة هي ثمرة صحيحة، فهذه المسألة داخلة في المسائل الأصولية. الكلام في الأصل العملي في هذه المسألة، إذا تمكنا من إقامة الدليل على وجوب المقدمة فهو، فنتكلم في ذلك إن شاء الله. وإذا أثبتنا عدم الوجوب أيضا كذلك، فإذا انتهى الأمر إلى الشك، شككنا في وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، ماذا يكتفي الأصل؟ هل الأصل يكتفي وجوب المقدمة؟ هل الأصل يكتفي عدم وجوب المقدمة؟ أو لا أثبت المخاطر؟ أما بالنسبة للمسألة الأولية يعني ثبوت الملازمة شيئا لزوم النفسي واللزوم الغيري على ما يدعيه القائل بالوجوب أو عدم الملازمة بين الوجوبين فهذا لا يجري في الأصل، وذلك لأن الملازمة بنفسها غير مسؤولة شرعية، أمر تكليمي خارجي وليست لها حالة سابقة، فإن الملازمات أزلية لا محالة. لو كانت ملازمة بين شيء وشيء، يعني لو كان كذا لكان كذا، هذه الملازمة ليست من الموجودات الخارجية التي هي مسموحة بالعدم، لم يكن في زمان فكان، بل الملازمات يعني فرض أن الشيء إذا وجد كان كذا. هذا أمر أزلي وليست له حالة ثابتة من الأمور الواقعية، لا أنها من الأمور الموجودة. لقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن الأمور الواقعية أهم من الأمور الموجودة الخارجية. يمكن أن لا يكون الشيء موجودا بالخارج ومع ذلك له واقع، ومرادنا بالواقع على ما تقدم الكلام به، يعني إذا أخبرنا أن كان الخبر صادقا، وهذا هو الأمر الواقعي. إذا كان الخبر مخالفا له كان كاذبا، ففي مثل الملازمة بين أمرين أي شيء كان، لو كان هذا أربعا لكان زوجا، الملازمة بين كون الشيء أربعا وكونه زوجا، أو لو كان زوجا لانقسم إلى متساويين، وغير ذلك من الملازمات. هذه أمور واقعية، إذا أخبرنا أن كان الخبر صادقا، الملازمة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الملازمة أمر واقعي، إذا أخبرنا أن الخبر صادق، فليست الملازمة أمرا حادثا لم يكن، حتى إذا شككنا فيه نستسخر عدمه، على أن الملازمة ليس لها أثر شرعي، حتى فيما إذا كان أمرا حادثا لا يترتب على الملازمة وعدمها أثر شرعي ليجري الاستصحاب في عدم الملازمة لإثبات ذلك الأثر الشرعي. فبالنسبة إلى الملازمة ليس هنا أسبل، يعني ليس يمكن جريان الأصل في المسألة الأصولية، إذ الملازمة أزلية وليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم ليجري الأصل في عدمه، وليس أمرا مجهولا شرعيا ولا له أثر شرعي. وأما بالنسبة إلى وجوب المقدمة شرعا لا بالنسبة إلى الملازمة، لو فرضنا أن الأصل في الملازمة لم يجري لما ذكرنا، ومع ذلك شككنا في أن شيئا إذا وجب هل تجب مقدمته شرعا، علمنا أن الصلاة قد وجبت في الخارج، وعلمنا أن الوضوء مقدمة له، فنشك حينئذ في وجوب الوضوء وجوبا غيريا لأجل كونه مقدمة للصلاة، هذا وجوب حادث لا محالة. فإن وجوب الوجوب لم يكن ثابتا على تقدير الملازمة، إنما حدث بحدوث وجود الصلاة. فتبعا نشوف في أن الصلاة إذا وجبت هل وجبت مقدمتها معها أو أن المقدمة لم تجد. بالنسبة إلى هذا شك في حدوث الوجود، ولأجل ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا مانع من جريان الآن بالنسبة إلى المسألة الفرعية، يعني بالنسبة إلى وجود المقدمة، وإن كان الأصل بالنسبة إلى الملازمة غير جاري، إلا أنه بالنسبة إلى الوجود يجري حيث أن الشك في حدوث الوجود بعدما كان مسبوقا بالأدب. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يكون جاريا، لأن الأصل في المسألة الفرعية، وذلك فإن الأصل الجاري في المسألة الفرعية إما أن يكون أصالة البراءة أو الاستثار، وشيء منهم ما لا يجري في الوجوب العلمي. أما أصالة البراءة فالعقلي منها واضح انها لا تجري، فان البراءه العقليه انما هي بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. اذا اشتكنا في تكليف والمفروض انه غير معقل، العقل يستقيم ان المولى لا يصح له أن يعاقب على مخالفة تكليف غير واصل. البراءة العقلية إنما تأمن من العقاب فقط، والمفروض أن الوجوب الغيري لا عقاب على مخالفته، فإنما العقاب على مخالفة الواجب النفسي، لأن من ترك واجبا له مقدمة لا يعقد العقابين، أحدهما من جهة ترك المقدمة والآخر من جهة ترك نفسها، بل العقاب على حد سواء إن كان للواجب مقدمة أم لم تكن، ليس هنا إلا عقاب واحد. فالبراءة العقلية واضح أنها لا تجري في المقام، لأنها مؤمنة للعقاب، ولا يحتمل هنا عقاب في الوجود الغيري حتى على تقدير الجزم بالوجود، مخالفته لا توجب عقابا. فلذلك لا معنى لجريان البراءة العقلية. وأما البراءة الشرعية أيضا لا تكون جارية بالمقام، لأن البراءة الشرعية إنما هي من جهة الامتنان، كما هو مقتضى قوله عليه السلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ستاء، حكم مختص بهذه الأمة وزردت من جهة الامتنان. جعل الوجوب الغيري ليس فيه كلفة على المكلف من ناحية الشارع زائدا على التكليف النفسي، يعني نفس الإيجاب النفسي هو يقتضي الإتيان بمقدمته لا محالة، فإن الواجب النفسي لا يتحقق في الخارج إلا بمقدمته، فلا بد من الإتيان بالمقدمة لتوقف الواجب عليه حينئذ أي امتنان في دفع الوجود. يعني وجبت المقدمة أم لم تجب، المكلف بالنسبة إلى وجود الإتيان بالمقدمة حال المكلف على حد سواء، والمفروض أنه لا عقاب على تركها حتى يكون امتنان من هذه الجهة. إذا ترك الواجب بمقدمته من ناحية المقدمة لا تعاقب، إذ لم يكن وجوبا من هذه الجهة، إذا لا عقاب لا امتنان. والحاصل أنه لا يفرز في المقام امتنان من ناحية المولى، إنه لم يوجب الاحتياط بل رفع التكليف في المقام إيجاب الاحتياط ورفع التكليف في يعني إذ من جهة الاتقاب فهو مقطوع الأجر، ومن غير جهة العقاب لا بد من الإتيان به، فإن الواجب النفسي يقتضي الإتيان به، والمفروض أن وجوده متوقف على المقدمة ولا يوجد بدونها، فلا بد من الإتيان بالمقدمة. إذن أي امتنان للرفع، يعني لو فرضنا أنه لم يرفع ويوجد والمولى أوجب الإحتياط، ماذا يصنع المكلف إذا أوجبه؟ لابد يأتي بالمقدمة، إذا لم يوجد أيضا يأتي بالمقدمة. فبعد لزوم الإتيان بالمقدمة لأجل حصول الواجب النفسي وتوقفه عليها لم سنانة الرابع حتى يتمسك بذلك، يتمسك بحديث الرابع، ومن هنا يظهر أن الاستصحاب إذا غير ظاهر، إذ أن النفي هذا يعني التعبد بعدم الوجود الغيري وإبقاء اليقين السابق باعتبار أنه قبل الوجود النفسي كنا على يقين من عدم الوجود المقدمة، بعد حصول الوجود النفسي نشك في وجود المقدمة وعدمه، لا يمكننا التعبد بعدم الوجود ابقاء لليقين السابق الذي هو معنى الاستصحاب، فانه لغو واجب التعبد بالبقاء والبناء والبناء على عدم الوجود لا اثر له، لا من جهه العقاب للقطع بعدم ترتب العقاب على ترك الواجب الغيري، ولا من جهة الكلفة الخارجية، فإن المكلف لا بد له من الإتيان بالمقدمة. إذن التعبد بعدم الوجود أي أثر يترتب عليه؟ فمن هذه الجهة لا أثر لها. نعم، لا بد لنا من الرجوع إلى الأصل من الجهة الأخرى على ما تقدم من الثمرة. والجهة الأخرى هي أننا إذا سكتنا في وجوب المقدمة وقد توقف عليها واجب أهم والمقدمة محرمة، في مثل ذلك إذا كنا جازمين فأن المقدمة واجبة على الإخلاق، فمعناه الجزم برفع الحرمة عن المقدمة على الإطلاق على ما تقدم، فلا مانع من الإتيان بالمقدمة حتى إذا لم يأتي بذي المقدمة في الخارج، فقط إذا علم توقف الواجب على المقدمة يجوز له الإتيان بالمقدمة، فإن المقدمة مفروض الوجوب لما كان واجبا لا يكون حراما إذا كنا مفرزين أنها واجبة، كما أن إذا أهرزنا أن المقدمة ليست واجبة يعني بدون عن شرعية، ففي مثل ذلك إذن لا نتوقف في الحكم بحرمة المقدمة إلا بمقدار الضرورة، يعني يأتي بالمقدمة مقدمة للترسل بها إلى الواجب، وأما الزائد على ذلك فلا. فأما إذا سكتنا في أن المقدمة واجبة أو غير واجبة، إذن نشك في حرمة هذه المقدمة فيما إذا لم يترسل بها إلى الواجب، أما المقدار الذي يترسل به إلى الواجب هذا معلوم الجواز، لأنه ليس بحرامين سواء كانت المقدمة واجبة شرعا أم لم تجب، أما غير هذه الحجة نشك في حرمتها بالفعل أنها محرمة أو ليس بمحرمة، لأنها على تقدير الوجود لا تكون محرمة، وعلى تقدير عدم الوجود تكون محرمة بين الدين بفسق في الحرمة وعدمها، فإن كان هناك إطلاق لدليل الحرمة يتمسك بإطلاق ذلك الدليل فيثبت أن المقدمة محرمة غير مقدار الضرورة. المقدار المشكوك فيه نثبت حرمته بإطلاق ذلك الدليل، ولو فرضنا أن ذلك الدليل لا إطلاق له بالنسبة إلى قال المقدم جاه، كما إذا كان دليل الحرمة إجماعا مثلا مختصر فيها على القدر المكفر، إذن لا مانع من الرجوع إلى البراءة من جهة الحرمة لا من جهة الوجوء. يعني نقول إن هذا العمل الذي هو مقدمة للواجبين واجب فعلي، ولو فرضنا أن أتينا به ولم يترتب عليه الواجب ولم نأتي به بفتح التوكل به إلى الواجب أيضا، إلا أننا ندري أنه مقدمة لواجب نشك في حرمة هذا العمل، حيث أننا نحتمل أن يكون واجبا، ومن جهة احتمال الوجود يحتمل أن لا يكون محرما، ولا دليل لإطلاق التحريم فيتمسك بالبراءة من ناحية التحريم، فقط يرجع إلى الأصل في هذه الصورة، وأما في غير ذلك فلا أثر للأصل أصلا.